وتسبب المنع عن ابن عمر وجماعة. المذهب الثاني الجواز، لأن النهي إنما ورد في الأكل والشرب، وكذلك هذه الساعة ليست ذهبا ولا تسمى ذهبا، إنما مطلية بذهب، ولا سيما إذا كان الذهب مقطعا، فلا يجوز أيضا تعاطيه للرجال، لأن النبي نهى عن الذهب إلا ما كان مقطعا، هذا لا يكون قطعة واحدة إنما مقطع من هنا وهناك لنرخص فيه. وهذا يؤكد عن قضية الجواز إن كان الاحتياط والابتعاد عن ذلك، أما الفضة فلا بأس به، والله أعلم. للبيع والشراء أو لتوزيع الخير، فلاحظت على حكم نسخ الكتب الأشرطة التي رسم على دباجتها حقوق المحفوظة في بلد يطلب فيها العلم ويكتب فيها الكتب والشر. طبعا هذا مسألة حادثة، في من أفسد بالمنع مطلقا وفي من أفسد بالجواز مطلقا، يعتبر أنه ليس من حقوق الأحد، هذا علم يتذكر صحيح لا هذا ولا ذاك. تصير القضية إذا كان بقصد التجارة يسمى الأشرطة ويطبع الكتب بقصد التجارة وقد رسم عليها حقوق محفوظة صحيح المنع، وأن هذا في حق على حقوق الآخرين، سواء زاد في الكتاب يعني كتاكية أو خفر كل هذا يمتنع مطلقا، أو قطع ونسق على هيئته التي رضي بها مؤلفه. وأما إذا كان على وجه التوزيع الخيري بحيث لا يمكن الاستدلال من أصحاب هذه الكتب ولا الأشرطة لصعوبة التواصل بين الطرفين ولحاجة هذا البلد إلى العلم، وهم لا يزيدون ولا ينقصون ولا يتاجرون، يبذلون هذا على وجه مجاني، وين في ذلك الجواز؟ إن الحاجة داعت إلى ذلك ولا قص من وراء ذلك السطو على حقوق الآخرين، مقصود النفس، ولأنه لو منع ما تعطلت الحقوق كثيرة، تعلمون أن في الثواب الجميل مكتوب عليه حقوق محفوظة، لو تركت هذه الحقوق لأصحابها لمن تبع بالفتاوى إلا فئة من الناس، لكن من خسر هذا الحاجز وطلعت صار الناس أكبر، ترك هذا الذي يكتب عليه حقوق محفوظة وشأنه، وصار الانتفاع فيها أكبر، لا سيما الاعتداء على كتب ابن تيمية وابن القيم وكتاب عليه حقوق محفوظة صحيح. حتى لو أنت تحقق بدأ جودا في التحقيق هذا تجل من جيبية، ولولا أنك تبقت التعليقات على هذا الكتاب ما راد التعليقاتك فلن تبع الناس بكلامك ولا عرفوك أصلا، فإذا أنت ركبت مطية على كتاب غيري والناس عادة إلى هذا الكتاب فلا مانع من الانتباع بهذا الكتاب والاستفادة منه، إن شاء الله يكون الأمر ذي الذي جيبية صرفة أنا أعتبع على حقوق الآخرين، والله أعلم. يجزئ ويجوز خلاص يذكر عن ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع أنه حكى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجزئ الاستنجاب الروث والعظام، ولكن يقول في حديث إن أنهما لا طاهران. الجواب هذا حديث رواه الدارقطني وابن عدي ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاب بعظم او روث وقال انهما الطهران، هذا حديث منكر، رواه الدارقطني وابن عدي وضعفه.

معلوم أن وكيل من أوعية العلم مخبر الأئمة مشيخ المحنج ومن علماء القرن الثاني من القرون المفضلة. وهذا جاء مثله عن الحسن البصري وعن جماعات. وهذا في الحقيقة هو الداء الذي وقع فيه كثير من أهل البدع يحدثون عن معاوية ببغي وظلم ليصلوا إليك وراءه. وهذا واضح الذي يسأل عنه الآخر سنتحدث من فقط عن معاوية ثم يزل الذي جرى على أبي هريرة ثم يزل على قادم المولد ثم بعد ذلك بدأت على حتى في أبي بكر وأن بيعة خلفه ويزعم أنه ثبت عن عمر. نحن لا يمكن ثبت عن عمر بس كثان لأن نقول عمر يقصد ثالثة ثالثة يعني الذي زعل الواقع وبين تقول ثالثة احتفار ما تقرى ما بعد يقول ولو كان البيعة اختيارية لم على الصحابة بعالي لذلك ما عدا الصحابة بعالي عالي وجد في عهد عمر ليس عدل بعمر ونحن معنا من اسمع المنعقد أن أبا بكر أقل من عمر قال ما هو أقل من هذا نتنزل معه ولكن هو وقع على مستيارا بين عثمان وبين علي ليس الصحابة بايع عثمان ولا بايع عليا ونحن نعلم أن النزاع منعقد حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر أقل من عثمان في سهالة ابن عمر في مجال المخالف رواية يحيى وقرأت عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا نخاير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو قدم أبا بكر كنا نخاير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو قدم وفلو نخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وهذا واضح جدا إجماع واضح جدا أن الصحابة لم يعدلون بهؤلاء أحدا. واضح جدا ايضا انهم يقدمون عثمان على علي. اذا كان علي يمكن ان يقدم على ابي بكر ليش هنا ما قدم على عثمان ولم وقع الامر بالاختيار كما يزعم لو وقع الامر بالاختيار كما وقع في غير الله كان يتخلف ان يفعل بيعتها علي دون ابي بكر. نقول اذا كان علي ما استطاع يعني ينال الخلافه في عهد عثمان فالان لا يستطيع في عهد ابي بكر من الاولى. وهذا واضح جدا لولا التلاعب بالنصوص والهوى والنزعة الزيدية الرافضية. إذا الخصومة ليست القعقاع بن عمر نسبة شخصية فلا نسبة شخصية فقد لها خصومة أكبر من هذا حديث عن عدالة الصحابة. الصحابة كلهم عدول بل قطع محمد بن سعد الطبري والإمام بن حزم وجماعات لأن الصحابة كلهم في الجنة. قال ظاهر القرآن قال الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى. ما يتجرى الإنسان على الصحابة تجرى على السنة. الصحابة هم الذين نقل لنا السنة حتى معاوية رضي الله عنه نقل لنا كثيرة جدا من السنة. يريد الله بخير فقهه في الدين اتفق على صحة من رواية معاوية رضي الله عنه. ثم أن معاوية رضي الله عنه هو كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فجرى الإنسان على كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أن معاوية قد نسلت الوحي. الإنسان حين يتخذ كاتبا كذابا أو كاتبا منافقا كما يدعم هذا أو تبعل كأنه حين يعلن طعن في هذا الذي خول هذا المنصب. ثم أن هذا يبيع على عدم هذا الصحابة وعدم فهمهم وغدائهم كأن معاولة يقول الأسلام كله في عهد عمر وفي عهد عثمان والصحابة كلهم ساكتون ما يفهم عمر وكان من أبصر الناس بالرجال. الصحابة ما يفهمون يولونه الشام وهو فاسق أو منافق أو غير ذلك حاشا وخلى. لكن الصحابة رضي الله عنهم أبصر لأن معاوية رجل محنس ورجل صحابي كبير وكان أحد كتاب الوحي. لكن ما ليس معنى هذا كما يزعم هذا يقول يجب تفضلون على علي هذا غير صحيح ما يلزمنا شيء من ذلك. نحن نعلم فضل علي ونعلم علم علي نعلم منزلة علي لكن لا نغلو بعلي رضي الله عنه. نقول عن علي بأنه قال رابع الخلفاء الراشدين وهذا الذي أجمع عليه السنة والجماعة طالما أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي نحفظ منزلة علي رضي الله عنه لكن لا نغلو في علي. وحين ندافع عن معاوية لا نغلو أيضا في معاوية لا نقول عن معاوية أنه أفضل من علي بل نقول علي رضي الله عنه أفضل من معاوية وأفضل من أبي سفيان ونحو ذلك. فبجرى الاستطراد على سؤال في قضية قطع قائد عمر فأقول له حتى القضية على هذا المحدد في قطع عمر ويراجع في مسلمات الشريعة، حديث عن عدالة الصحابة والطعن في معاوية بن عمرو العاص والحديث في مسلمات الشريعة، ولم يكن أكثر من مجرد ناقل من ناقل الإسلام، فالسجن عنده أمور والطعن في علماء الإسلام وتشكيك نيات المقصدين ودعوة دعوة الشيخ عبد الوهاب دعوة سياسية وغير ذلك من خزع عبد الله في الأيات هذا. نعم. من الرواتب على الصحيح هي 12 كما جاء في حديث أم حبيبة وعنها في صحيح مسلم، الحافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بهن بيت في الجنة. هذه الرواتب 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. فيمن قال من العلماء أن الرواتب 10، 2 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل صلاة الفجر، والأول أصح. الله. نعم. نظر المرأة إلى الرجل له خلتان، نظر المرأة إلى الرجل له حالتان. الحالة الأولى أن تنظر إليه، أن تنظر إلى ملامحه، أن تنظر إلى شخصه وكان نظر شهوة أم لا، تتقصد النظر إلى الملامح، تقصد التصعيد في شخصية هذا الرجل، هذا ممنوع لقول الله جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. الحديث الزهري عن نبان عن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى زوجاته أفعمياوان أنتما، وهذا حديث مختلف في صحته فيمن تحدث عن نبهان وطعن فيه فيمن هو التفاوض روى عنه الزهري وصحح حديث الترمذي وابن حبان وابن خزيمة جماعة من الأئمة كالحاكم وغيره. قال أيضا ليس هذا الأصل في الباب، أصل في الباب الآية. الحالة الثانية تنظر المرأة إلى الرجل في البيع والشراء في الاستفتاح ذلك بدون أن تعيد النظر إلى الملامح ونحو ذلك، هذا لا يمنع، لا أعلم أحدا من العلماء منع من ذلك، وجرى أمر السلف في جواز، وهذا ظاهر الأدلة، وكان عائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون حديث الصحيحين وغير ذلك من الأدلة. نعم. حديث جيد رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، هو حديث صحيح، حفظ 7 طوال فهو عالم، سمع أن يحكم مجرد الحروف، يعني حديث فهم معانيها على الأصل الموجود عند السلف أن الرجل الحكم سهل. نعم. فنأخذ أنا قصيدة حدثت بالسلام في الصابر أن هذا مربوط بجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى أن الإنسان يتقوى تقوى عامة أنه مربوط قيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا قصة حدثت بالسلام على قضية الحجر، مثلا يزيد على ركعتين، ما كان يطوع قبل قدامي الصلاة، هذا مجلس ذكر الأحاديث الأخرى. أما الصلاة 4 قبل العصر ففي ذلك حديثان واردان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، معنى قبل العصر يعني قبل صلاة العصر بعد دخول الوقت، ليس معنى قبل العصر يعني في وقت الظهر، هذا غلط، هذا الحديث ضعيف وقد انكره الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى. الحديث الثاني رواه الترمذي وغيره من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضبرة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4، قال إسناده جيد، وهذا إسناده جيد، والأصل شيء ورد في هذا الباب. الأربعة قبل العصر ليست من الرواتب، إذا ينافي المطلق بالوجه مقيد من الآخر مطلق باعتبار ذلك الذي صلاه ومقيد باعتبار الخبر الوارد في هذا الخبر أنه جاء في أربع ركعات. يعني هذا المداومة على هذه الأربع، لأنه يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم لنقل إلينا من أكثر من روايات أكثر من الصحابة، ولا نقل ذلك الصحابة رضي الله عنهم. فعلا مثل يفعل تارة ويدعو تارة أخرى. لا أصل لهذا، إن تواتر الآن النقل عن بعض المسلمين العلم أكثر نقل في الفقه يقول عورة المرأة من السرة للرسول ويقول في ذلك الحديث، لا شيء صحيح. لم يرد في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عورة المرأة من السرة إلى الرسول، زعم ذلك عليه الدليل. أو كلام فقهاء، وأيضا ليس كل الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة كلها عورة. هذا حديث صحيح رواه الترمذي وغيره من حديث مسعود اسناده صحيح. كيف يقال من عرض المرأة السرة للركعة وأن يسجد المرأة كلها عورة؟ وقال قائل: المرأة كلها عورة عند الرجال. نقل أيضا جيد إذا قال عند الرجال، إذا يجب على المرأة تغطي وجهها، يجب أن المرأة تغطي وجهها أو تجي بديها. إذا قالوا إلا ما استثني بدليل، أقول ما جاء دليل صحيح يستثني هذا الخبر. الحق هذا الأدلة مصرحة لهذا الحديث ومؤيدة له. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا زين. قال ابن جرير في تفسير من رواية عبد الله بن الصالح عن معاوية عن علي بن طلحة عن ابن عباس والإسناد الجيد. عبد الله بن صالح أي الحفظ، ولكن إذا روى عن معاوية فهو يضبط ولكن الصحيح ولكن في البخاري صحيح من أجل هذا. وعلي بن صالح لم يسمع من عباس وفي يد وفي المجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير. قال لا حدث صحيح حجة في البخاري حتى على في مواضع صحيحة. قال ابن عباس تفسير الآية: أمر الله المؤمنين، أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن ولا يبدين إلا عينا واحدة. أي للرؤية العدسة، النقاب للرؤية ليس للزينة كواقعنا الآن للزينة، يتفننون في النقاب إظهار جزء من الخفين عينان كحيلتان، تفنن الآن في النقاب موضة. أمامها ما ترفع عينان إلا مو جميل، هذا تريد نقابا جميلة. صار النقاب موضة عصرية لكثرة الناس شهيد شهوات الشباب، والأدلة على هذا كثيرة في هذا الباب. ما أحد حدث عن سؤال الآخ عورة المرأة. المرأة عند المرأة كلها عورة إلا ما استثني بدليل كالوجه. المرأة عند المرأة وجه ليس بعورة، الشعر استثناء المرأة الكافرة، وكما جرى في عهد الجيش أطراف القدمين، وما كان زمن وقت المهنة، المرأة وقت المهنة والعمل تسمع عن رعاية نحو ذلك. ثم أيضا يقال من العلماء السابقين عورة المرأة السرة إلى الرطبة ليس أصل من الثوب فصل من السرة إلى الرطبة، أصل المرأة إذا تكثرت كان تكفي. تسمع لك واقعنا الآن ثوب معلق من الكتفين ومشقق من أطراف السقايا حتى ذهبها الهواء في عذابها، رعاها الرجال لهذا ملابس ضيق. إلى ما معنى قول صلى الله عليه وسلم مسح الكل طالع عن ابي عن ابي هريره ان يسمع عن ابي قصه لسان النار قصه فيها حاريات؟ لكن ما عند الرجال طبعا، لكن ما عند الرجال واضح بداهة كاسيات عاريات، يعني كاسيات ضال عاريات الباطل. ما معنى هذا كاسيات ضال عاريات الباطل؟ علم كما قال ابن تيميه لبس ملابس ضيقه، معلوم ان عند الرجل لا يجوز لا ملابس ضيقه ولا غير ملابس ضيقه. العلم المقصود عند النساء، وهذا واضح لمن تامل في سياق الحديث وفهم الصحابه للنصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم او لسان قل لزوجتي فتجعلك خلاله فان خاف خلاله فان خاف ان تصبح حجم عظامها. هذا حديث جيد رواه الامام احمد عند ابن العقيل عن ابن اسامه عن اسامه، هذا حديث جيد. ويجد ان المراه لا تلبس ثوبا ضيقا لتمتنع عن ذلك. الله اعلم. نعم. أولا تحدثت عن مسألتين، أنا عبد الله بن العقيل وعبد الله بن الأخوان، هذا اللي يرد من الأذان أصلا. بالعكس عن الأذان مسألة الأذنين التقديم والتأخير، إنما الأذان في نص الجامعي عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن رافع عن أبي رافع، ولو كان جاء من رواية عمرو بن سيخي ورجل شذاذ متهم بالكذب، ولم يرد من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل. طبعا رواية بن عقيل كثيرة جدا، وعبد الله بن محمد بن عقيل ليس ثقة مطلقة ولا ضعيفة مطلقة، في تفصيل تفصيله على ثلاث مراتب، حديث بن عقيل على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى ما وافق فيها الأئمة، هذا مقبول وصدوق، والاحتج به الإمام أحمد والحميدي والترمذي وغيرهم. الأمر الثاني ما خالف فيها الأئمة أو تفرد بأصل، فهذا يترك ولا يروى حديثه. روى ابن عقيل عن الحنفية عن علي قال كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعة أثواب، هذا صحيح ولا ضعيف؟ إذا روى أحمد زاد منكر، لله يا غالب في الحديث. الحديث الصحيح عن عائشة كفنا رسول الله في ثلاثة أثواب، ما في سبعة أثواب. الغرض من ابن عقيل غلط، وهذا ابن عقيل وكل حديث ابن عقيل رواه عن رواية بنت معول في الوضوء كلها منكرة، ونكارة من ابن عقيل كانت قرأت ثلاثا وتقديم الأعضاء على بعض كلها منكرة. ثلاثة من عقيل ما رواه ولم يخالف غيره ولم يتفرد بأصل، أو روى حديث الفضائل صحيح أنه مقبول وصدوق ولا بأس به حديثه، هي السابق من هذا القبيل لم يتفرد بهذا بأصل. الأصل جاءت تنصي حاجة به الرأي. نعم. ما نتحدث كثيرا عن حديث أيام الزيرة المرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم ينصح من شيء. كثيرا ما أقول صح أثر عن عمر رضي الله عنه وهو الحارث بن أبي سلامة وقد سأله ابن عباس وكل ابن عباس كان يقول كان عمر رضي الله عنه 11 و14 و15 عن عمر رضي الله عن صحة. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتقصد أياما معينة، تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قيل لها من أي الأيام يصوم؟ قالت لا يبالي. هذا حديث مسلم. أبو هريرة يقول أصلاً خليلي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر متفق عليه، وكان أبو هريرة والرواية المسند يصوم الثلاثة أيام. إذا مشهور فيها ثلاثة أيام وجعلها في أيام البيض فقد أحسن لفعل عمر رضي الله عنه وابن عباس، وإن لم يجعلها في أيام البيض فلا حرج في ذلك. نعم. ما حكم قتل الأسير إذا أسلم ولم مريب؟ والعلامات المريبة فيه يعني قطائم قوية شيء وهو يدعي الإسلام. هذا يسأل عن الأسير إذا أسلم لكن لم يحسن إسلامه لكنه يعني يلوحظ عليه محاولة الهروب. الصحيح في القضية أنه يعني للقائد أن يقتل من باب التخلص من شره وأمره إلى الله في الآخرة، قد يقتل في الدنيا تخلصا من شره ودفعا لضرره، ولكن أنا أحكم عليه بأنه مثلا كافر طبعا في قصص صار منافقين لكن يصل الحكم عليه من نفاق الاعتقاد المخرج عن الله، لكن يبقى عوض الاعتقاد من نفاق العمل المخرج عن الله، نفاق نوعان في اعتقاد وعمل كلا مخرج عن الله، وفي نفاق عمل لا يخرج عن الله حدث سلوى لو على أخلاف وذلك من أخوان. أردت بهذا فقط الرد على مرجع للأبوظان الأمور العملية لا تفعل عملية كما يجعل ذات شغلتها الجهمية في هذا العصر من المتلاعبين بالشريعة أتباع السلاطين وغيره من يقول النفاق أو الكفر عملي كفر دون كفر، أما كفر عملي كفر أصغر إلا الاعتقاد أسجل الصنم وصنق الوراد وقف على القبور لا يتكلم الاعتقاد. وهذا قول الجامع بن صفوان والجعد بن منار. فهنيئا لهؤلاء الاسلام نسال الله السلامه والعافيه. الحين اذا راى القائد او ولي الامر قتل هؤلاء من اجل دفع الضرر وهذا السائغ شرعا ولا سيما جاءت قرينه مؤكده لهذا الامر ولكنه يحاول الهروب وهو بعد لم يسلم الا منذ لحظات فهذه على الاقل من البعد عن الشر ونحو ذلك. لكن سوى السلوك مثل عملها قبل قتله التخلص منه قتلت اذا قتلنا فيها الذي احكم الدنيا فيها في الاخر فانظر الى الله جل وعلا لان احنا نجعل عمل عمل المسلمين يمكن مثلا تخيره نحن نخيره نريد هؤلاء وهؤلاء فاذا قابل انه يريد الكفار وهو قد اسلم الى نفسه مرتدا بدل في نفسه فاقتلوه ولا سيما انه لوح كما في اسباب الاخوه كثيره من هذا القبيل انه اذا هرب تضرر المسلمون بهروبه حيث انعرف المعلومات واطلع على مواطن الضعف في المسلمين واطلع على الكتائب وجماعه الكتائب كيف يسقطون كيف يسقطون فهو غار واضح جدا حين يقع من باب دفع الضرر. نعم تفضل. خطأ تهوى؟ نعم نفهم على شيئا لكن كان الكلام اخطا وخطاه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان عن قلبه ما ظهرت من الرجل علامه او اماره في قتله هذا يحرم قتله لا شك فيه لكن هذا الرجل ظهرت منه علامه توجب الريبه فيه ونحن يترتب علينا ضرر عظيم فحين يقتل هذا الضرر واضح. الكبائر الكتب المؤلفة عن الكبائر والصغائر كثيرة. كتب الحافظ الذهبي كتابا في الكبائر فأودعه شيئا من الصغائر وحاول يحسب كبائر ومع ذلك الصغائر لكن حتى هذا الذهبي صار الصغائر في صعوبة الكبائر قد يمكن يعني يجعل ضابط لها وختم بالغضب ولعنة وعيد شديد وما خرج عن أول ترتب عليه حد وما خرج عن ذلك يجعله من الصغائر إلى حد كبيرة ما ختم بغضب أو لعنة أو وعيد شديد أو ما ترتب عليه حد ومع ذلك أنت جعله من الصغائر. أسمع كتاب ألف الكبائر وكتاب ابن حجر الهيثمي الزواجر طبع بمجلدين كبيرين وكتاب الجامع فيه فوائد كثيرة ولكن لا يخلو كتاب بن عيد لأن النقد البشري يعتري المؤلف والكاتب لا يخلو الكتاب بن عيوب ولكن أن المؤلف مشربه عيسى مشرب أهل السنة فهذا وقع في عيوب كثيرة وبعد ذلك يخلو الصغائر كتب السيوط في هذا الباب بعض المؤلفات الله أعلم. خلاص يقول لك في غزوة من القيمين ليجمع بين الزار في الرطع السجود لسنا التوفيق لأن هذا وبين ما ورد عن النساء صلى الله عليه وسلم قبل أبيدي بدء هل قال أبي جميع هذا أنا ذكر ذكر الجمع بين الأبثار ما ذكر الرطع السجود لما اشار على الاستفتاح ثم تقول ان المخيل ذكر هذا مع المخيل نقص في زاد المعاده انه بالامكان الجمع زاد المعاده المجلد الاول كيف قال ذكر المخيل ايضا المخيل رحمه الله تعالى في المجلد الاول من زاد المعاد تحدث عن قضيه في الجمع بين الازهار في الركوع في السجود ومال الى الجواز وفي جلاء الافهام ذكر الخلاف في الروايات المتعدده وهذا هو الذي نص عليه ابن تيميه يعني جاء الحديث بروايتين كثيرا كثيرا هل يمكن ان تذكرها في الركوع ابن تيميه نفى هذا وفعلا ينبغي نفي هذا طفلان لماذا تجمع بين الوثائق كتب فيهما اما تجمع بين ذكرين واردين ابن تيميه جوز الان في الاستفتاح كما قال في الركوع ابن تيميه ابن تيميه راح جوز ان تستفتح في الاستفتاحين والعقول ضعيف الاستفتاح ورد النص بدون العباده والله إنه ما نقل مع وجود ما نقل عنه فكيف الركوع في السجود الذي يقول القائل قد واهم أو نسي وعلى كل يعني سواء ثبت هذا عن ابن تيمية ولا يثبت يظهر الجواز في الركوع في السجود ما نقل أما في الاستفتاح كانت وإذا جوز ابن تيمية رح تعرف الاستفتاح وجوز الحجع بين الاستفتاحين هذا خلاف يعني النقل عن الصحابة والتابعين أيضا فلا أظن مثل يعني أن هذا القضية إنما نعم كلام واضح في الفتاوى حين قال يعني ما جاء بروايتين. الله ما داعي إذا يجوز جمع بين هذا ما يعتمد على حديث رواه الطبراني في إسناد السويد بن سعيد منكر. طيب إذا يجوز تستحي هذا كلام يجوز تستحي ولا لا؟ يعني نصلي على الله أنا بغش المهرد نقل في غالك بس تستحي تكلمنا يعني هل يجوز الله مباع الزينة وخطايا وسبحان الله نسبة لا استحامنا هذا خلاص جوز إذا ما جوز ليش مجوز إذا جوز استحاي ولو تقلم في قد يقوم جين يقوم استفتاح فقاعوا لكم بدعة وقدر الله في هذا الموطن بالذات فيما ورد وأنه تقول نحن نعمل هذا ما لكي ما ورد لكن لو قلت المسلمين ما جوز في الاستفتاحات صحيح ما جوز إذا نجوز هذه الصورة نقرأ حتى هذه الصورة غلط لأن هذا الاستفتاحان ولا يرجينا النص السجود ما ورد في نص أن يقول أما الركوع تعظم في الرب ما معنى هذا الحديث وأما السجود تستاهل في الدعاء سبق الحديث على القضية في هذا المجلس في عدة أشرطة وعدة كلمات سبق الفكر في هذا وصرت أبعد التاوى في هذا الموضوع أن هذا العمل مشروع ما أقول جائز أقول مشروع وأن صمم الأدلة ما يفيد الجواز كثيرا ما أناقش الأخوة في هذا النقاش هذه القضية في غيرها هذا الأصل حتى في تفاهم المسائل العلمية وتنطلق من قواعد أصولية ليس مجرد حماس كما يزعم أهل الأرجاء وغيرهم أو كما يزعم آخرون هذا من المجتهدين من أهل العلم والفضل ونحو ذلك من طرف عن حماس أو الذين يثبتون على الجهاد نحن لا ننظر في مسائل علمية من حماس ولا غير ذلك ننظر مسائل أصولية مسائل شرعية وكتبت بين الأخرى بأثر عمر حين قال لو تمال أهل الصنعة على قتل رجل واحد لقتلتهم بجميعا طبعا هل كلهم اشتركوا في القتل أو لا؟ هو هذا قاتل هذا متسبب هذا قاتل هذا متسبب عمر نزل المتسبب منزلة القاتل هذا الغلام الذي يقارع للملك انك لم تستطع قتله حتى تفعل ما امرك به هذه الى البحر فعدل هذه الى اعلى الجبال فعدل الغلام تسبب في قتل نفسه ولا لا اذا المتسبب ها القاتل بشهادة أمير المؤمنين يقول لك ما لا أبو صنع لقد لقتلتم به جميعا هذا الذي ذهب إليه يعني مالك والشافعي وأحمد أنا مستبد القاتل وأنا رجل حسر غيرا يقتل فيها فلان فسقط ماذا نفعل نقتله لأنه متسبب إذا لم تسبب كالفاعل فقد أمت هذا الدليل وغيره من الأدلة الشرعية الدالة على طبعا لا أمكن فتح المسألة اجتهاد لكن شتان بين هذا ينظر الى الادله الشرعيه وبين اخر ينطلق من الموافقه للاخرين باعتبار تسجيل مثل الجهاد او باعتبار اهواء الامريكان والغرب لا شك ان هناك فئه من العلماء يدعون الاساسيه علميا لا نشك في نياتهم ولا في مقاصدهم فهؤلاء مجتهدون يثابون على سواء انا اصبت او اخطات لا اصلم لا ياخذ ان شاء الله الاجر والاجرين ننطق من منطلق علمي ولا انطق لا من منطلق قياس ولا من منطلق اخر حدثي انطق من منطلق ما جعل من صلاه انا كتبت الموضوع ذكرت 34 دليلا في هذا الباب في بعض الرسائل صدرت ثلاث ادله اربعه ادله خمسه ادله في بعض الرسائل صدرت من كتابي ذكرت 34 دليلا في هذا المجال في هذا الباب وبينت أن الانتحار منع إلى مجلس التحقق وأن هذا مناط الحكم بالانتحار والاعتراض على القدر أما هذا الذي نفسه لا يريد لا الانتحار ولا التخلص يريد إعلاء كلمة الله ولا نفرق بين الصحابة الذي يهجم على الجيوش ويعلم أنه سوف يقتل وقلنا يقدم أقدحة تذكر وبين هذا الذي نرجو نفسه قال قال قتل نفسه بنفسه وهذا قتل هو أعلى إذا تسمع أن يحكم من قبل أنه متسبب في القاتل فالصحاب تسبب في قتل نفسه بدون فائدة في مواطن كثيرة حين يدخل بين 100,000 و200,000 ونحو ذلك قال لا غلط إذا لا فرق إذا اتفقنا على القاتل إذا ما اتفقنا على عرفنا فقتل النفس تمثل على أربعة أقسام القسم الأول علماء الشرع تحدث عن ما يرون الجواز قالوا الجواز يكون عن نياتنا القسم الثاني أن يمنعنا القضية الموافقة للحكام وشهواته ونحو ذلك، هذا ليس له أجر. القسم الثالث من يمنع احتكابا لله ويرى أن هذا انتحار ولو ظهرت له الأدلة الأخرى، هذا أيضا له أجر عظيم وثواب اعتبار أنه مجتهد. القسم الرابع له منطلق حماس يبيح الناس بدون أي دليل بدون أي دليل، يوجد حماس مع الناس، هذا لا أظن أنه يؤجر لأنه يتكلم بالعلم بدون أي منطلق شرعي. هؤلاء الناس أربعة.